يقول أخذ المال من عند الحارس أو الراعي ألا يعتبر نهبا أو اختلاسا؟ لا، يصير نهب واختلاس إذا أنت تعاكر الحارس أو الراعي. لكن الغنم بعيد فخطفها وذهب أخذها تعتبر سرقة هذه. لكن لو مسك شخص الغنم بيده ويأتي شخص أخذها منه هذا ما تعتبر سرقة، مش تعتبر نهب. تمام. يقول لو توسد شنطة النقود هل تقطع اليد بسرقتها إذا نام؟ نعم تقطع، بل قطعت اليد في أقل من النقود وهو الرداء. يقول لماذا قلنا الأم ملزمة بنفقة الأولاد مع حمل قول خذ وليبه؟ يعني ملزمة، احنا قلت بالسعي تسعى تقول لأبيهم أنفق علي وعلى أولادك، ما تقول فقط أنا، لأن أولادها قطعا منها. أما هي لا. وكذلك لو كان الأولاد صغارا تأتي القاضي تقول زوجي ما ينفق لا علي ولا على أولادي، فما نقول لها الأولاد ليس لك ولا يعلم، تكلم عن نفسك. لا، نقول ما ينفق حتى على الأبناء، كم يعطي الأبناء، لأن مشروع تكلم عن الأولاد.